الدرس الرابع عشر السكون. همزة با فتحة أب، همزة با كسرة إب، أب إب، همزة با ضمة أب، أب إب أب، همزة تا فتحة أت، همزة تا كسرة إت، أت إت، همزة تا ضمة أت، أت إت أت، همزة ثا فتحة أث، همزة ثا كسرة إث، أث إث، همزة ثا ضمة أث، أث إث أث، همزة جيم فتحة أج، همزة جيم كسرة إج، أج إج، همزة جيم ضمة أج، أج إج أج، همزة حا فتحة أح، همزة حا كسرة إح، أح إح، همزة حا ضمة أح، أح إح أح، همزة خا فتحة أخ، همزة خا كسرة إخ، أخ إخ، همزة خا ضمة أخ، أخ إخ أخ، همزة دال فتحة أد، همزة دال كسرة إد، أد إد، همزة دال ضمة أد، أد إد أد، همزة ذال فتحة أذ، همزة ذال كسرة إذ، أذ إذ، همزة ذال ضمة أذ، أذ إذ أذ، همزة را فتحة أر، همزة را كسرة إر، أر إر، همزة را ضمة أر، أر إر أر، همزة زا فتحة أز، همزة زا كسرة إز، أز إز، همزة زا ضمة أز، أز إز أز، همزة سين فتحة أس، همزة سين كسرة إس، أس إس، همزة سين ضمة أس، أس إس أس، همزة شين فتحة أش، همزة شين كسرة إش، أش إش، همزة شين ضمة أش، أش إش أش، همزة صاد فتحة أص، همزة صاد كسرة إص، أص إص، همزة صاد ضمة أص، أص إص أص، همزة ضاد فتحة أض، همزة ضاد كسرة إض، أض إض، همزة ضاد ضمة أض، أض إض أض، همزة طا فتحة أط، همزة طا كسرة إط، أط إط، همزة طا ضمة أط، أط إط أط، همزة ضا فتحة أض، همزة ضا كسرة إض، أض إض، همزة ضا ضمة أض، أض إض أض، همزة عين فتحة أع، همزة عين كسرة إع، أع إع، همزة عين ضمة أع، أع إع أع، همزة غين فتحة أغ، همزة غين كسرة إغ، أغ إغ، همزة غين ضمة أغ، أغ إغ أغ، همزة فا فتحة أف، همزة فا كسرة إف، أف إف، همزة فا ضمة أف، أف إف أف، همزة قاف فتحة أق، همزة قاف كسرة إق أق إق همزة قاف ضمة أق أق إق أق همزة كاف فتحة أك همزة كاف كسرة إك أك إك همزة كاف ضمة أك أك إك أك همزة لام فتحة أل همزة لام كسرة إل أل إل همزة لام ضمة أل أل إل أل همزة ميم فتحة أم همزة ميم كسرة إم أم إم همزة ميم ضمة أم أم إم أم همزة نون فتحة أن همزة نون كسرة إن أن إن همزة نون ضمة أن أن إن أن همزة ها فتحة أه همزة ها كسرة إه أه إه همزة ها ضمة أه أه إه أه